بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن في باب جامع أي لبعض الأحكام في الصلاة، ونحن مع الحديث 11 بعد 100 والحديث الأول في هذا الباب الجامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ظاهر الحديث يدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا دخلنا بيوت الله تبارك وتعالى أن نصلي ركعتين تحية المسجد، وينهانا صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل أن نأتي بهذه التحية. وهل كل صلاة لو دخل الإنسان والجماعة قائمة فصلى، معنى ذلك ما خلا المسجد وما خلا الدخول عن صلاة يتقرب فيها المرء إلى الله تبارك وتعالى؟ وهل يؤخذ من هذا الحديث الأمر بالصلاة؟ والأمر هل يقتضي الوجوب، أو هل يؤخذ منه النهي ومخالفة النهي تقتضي التحريم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ وما علاقة هذا الحديث بالحديث الآخر: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأيضا ما حكم هذه الصلاة مع الأوقات التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها؟ كل هذا سنتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى المسألة تلو الأخرى. الكلام عليه من وجوه: أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. طبعا عندما نأخذ أي صلاة على الإطلاق نقارنها مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله السائل بعدما أمره بالصلوات الخمس، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. إذن لا يوجد أي وجوب إلا أن تتطوع. اللهم إلا إن كان ذلك الوجوب يعني يأتي من أمر خارج كالنذر مثلا. قال: وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل، وقيل إنهما من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفرائض والفضائل. معنى ذلك عند الإمام مالك يوجد اصطلاح ما بين النوافل والسنن والفضائل. ما هو القيد عندكم ما بين النوافل والسنن يا شيخ؟ لا، في فارق معين ضابط للفارق بين النافلة وما بين السنة. هل السنة هي الراتبة والنافلة زائدة عن الراتبة؟ لا، السنة هي بالراتبة يعني. نعم نعم. وهذا على اصطلاح المالكية. الشيخ والده مالكي وهو شافعي، ولذلك يعني تجد أنه يجمع ما بين المذهبين غالبا في نقاشه، فإنه تربع على شيء. نعم، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. إذن فرقوا، ولعل هذا التفريق دقيق. فمعنى ذلك أن هنالك من الأشياء التي تقترن بالفريضة أو ما تكون راتبة وما يكون زائدا على ذلك. ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ينهاه صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي عن الجلوس حتى يؤدي الركعتين. إذن قال بعض الناس أنهما، ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعن الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، يعني إذا جاءت فليصلي ركعتين، ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب. طبعا دائما صيغة الأمر تدل على الوجوب، وصيغة النهي تدل على التحريم إلا إذا صرفها صارف. ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو المحتاج إلى الدليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. نعني بالخمس طبعا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الفرائض، كتبهن بمعنى فرضهن. وقول السائل هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب. إذا صيغة الأمر تارة تكون طبعا يوجد لها في الأصول يعني معاني كثيرة، حتى أحيانا تأتي إلى الإباحة. مثلا كل أمر يأتي بعد نهي فإنه للإباحة. كيف يكون هذا؟ نعطي مثال. ربنا سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يصطاد عندما يكون محرما، إذن هذا نهي. فإذا خرج من الإحرام فقد أبيح له ما قد حرم عليه سابقا وهو الصيد. فقال سبحانه وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. ولو كان هذا الأمر ليس للإباحة معنى ذلك كان يجب على كل حاج أن يصبح صيادا بعد أن ينتهي من الإحرام. لا، كذلك مثلا عندنا النهي عن إتيان النساء في وقت الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن. هل يجب على كل إنسان عندما تغتسل زوجته من الحيض أن يأتيها؟ لا، كان منهيا عن إتيانها في وقت الحيض والنفاس. معنى ذلك ما كنت قد نهيتكم عنه فقد سمحت لكم فيه. أيضا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، معنى ذلك كان الأمر فاسعوا إلى ذكر الله، نهيناهم من البيع، من الشراء، من كل شيء عند صلاة الجمعة. طيب انتهت صلاة الجمعة أبيح لكم، هل يجب علي أن أنتشر بين الناس وبعد ذلك أبيع وأشتري؟ لو أردت أن أبقى في المسجد لا يحرم علي ذلك. نعم، ولا يسن لي أيضا حتى الخروج مثلا لعمل، إذن هذا يقتضي الإباحة. فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لما كانت قد أخرجت عن الفريضة بقوله لا إلا أن تتطوع، انتقلت إلى الأدنى من الفريضة وهو الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس. إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر. يعني كذلك ماذا نقول بالنسبة للصلاة على الميت وأن نفعل عليه تكبيرة إحرام؟ طبعا هذه الصلاة على الميت وإن بقيت على واحد فإنها تسمى بفرض الكفاية ولا تسمى بفرض العين، والكلام الآن عن فرض العين لا عن فرض الكفاية. والصلاة على الجنازة إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. وهنالك أشياء كثيرة قد تكون سنن وتركها يعادل الفريضة مثلا، فمثلا الأذان والإقامة سنتان قبل الصلاة، فلو امتنعت بلد من البلاد عن أداء الأذان ولم يقم فيها واحد من الناس يؤذن أو يقيم، عند ذلك شرعا تحارب هذه البلدة على ترك هذه السنة. الوجه الثاني، إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة. هنالك أوقات مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة فيها، وكذلك أن نتحرى فيها دفن موتانا. أما إذا بالصدفة صار ذلك الأمر ووقع الدفن فلا شيء في هذا الأمر. ما هي الأوقات المكروهة؟ ربما نجمع هذه الأوقات بثلاثة أو بخمس وكلاهما واحد. مثلا إذا صلينا صلاة الفجر فلا صلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فلا صلاة حتى ترتفع بمقدار رمحين. إذا أردنا أن نجمع هذا الوقت بوقت واحد نقول من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس بمقدار رمحين، هما عبارة عن وقتين، لكن الآن فصلناهم كل وقت لوحده. كذلك عند استواء، يعني عند الاستواء تماما، عندما تكون الشمس في كبد السماء، وكذلك بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروب الشمس. فيتلخص من ذلك أن الصلاة هذه تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالشمس وقسم يتعلق بالصلاة. أما القسم الذي يتعلق بالشمس ما هو؟ عبارة عن ثلاثة أوقات، عند شروقها وعند استوائها وعند غروبها، لأن عباد الشمس يتحرون الشمس في ذلك الوقت ويسجدون لها، فلا يريد الله منا أن نوافقهم في عبادته. أما بالنسبة للصلاة فبعد أداء صلاة الفجر وبعد أداء صلاة العصر. واختلف العلماء إذا كان على الإنسان قضاء فهل يأتي؟ فالإمام الشافعي قسم الأسباب إلى ثلاثة أسباب: سبب متقدم وسبب مقارن وسبب متأخر. أما السبب المتقدم، مثلا دخلنا إلى المسجد كان دخولنا قبل صلاتنا فهذا سبب متقدم، مات الميت بعد ذلك صلينا عليه هذا سبب متقدم، في صلاة وجبت علينا لكننا لم نصلها كانت قضاء سببها متقدم. وهنالك سبب مقارن مثل الكسوف الخسوف، عندما نخرج ما دام الكسوف والكسوف قائم عند ذلك نصلي، أما إذا انتهى عند ذلك لا نصلي هذه الصلاة، نصليها مع وجود الكسوف أو مع وجود الخسوف. وعندنا سبب متأخر، نفعل الفعل لسبب سنفعله بعد ذلك، أصلي ركعتين وبعد ذلك أستخير الله سبحانه وتعالى، أصلي ركعتين في الميقات مثلا عندما أذهب في طريق المدينة أنزل في منطقة تسمى ذو الحليفة بالنسبة لأهل المدينة ولمن سار على طريقهم، فأنزل في ذو الحليفة أو في ذي الحليفة، إذا تركناها على الاسم هكذا ذو الحليفة اسمها، والتي تسمى الآن أيضا بآبار علي، والتي تسمى الآن في الشواخص الذي يمر يراه الميقات، يعني كيفما شئت ثلاثة أسماء لشيء واحد. فإذا وصل إلى ذلك المكان قام فاغتسل ونظف نفسه ولبس لباس الإحرام، قبل أن ينوي يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة الإخلاص. وبعد ذلك إذا ركب السيارة أو انطلق ولو ماشيا، عند ذلك يقول عند انطلاقه: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، سواء كان عن نفسه أو كان عن غيره. فإذا كان عن غيره ماذا يقول؟ نويت العمرة عن أبي وأحرمت بها لله تعالى. طب كل هذا نحن نتذكر، نربط الأبواب ببعضها البعض من أجل دائما أن نتذكر وأن نتذاكر في العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ونحن نطلب العلم، وأيضا نسأله سبحانه وتعالى أن نطبق ما نعلم وما نتعلم. فعند ذلك هذا الوقت ماذا سمى الإمام الشافعي؟ سمى هذا السبب سمى متأخر. لماذا؟ أنت تصلي قبل أن تقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، لذلك سببها متأخر أم متقدم؟ لذلك المسألة تعلقت عند الإمام الشافعي، أوقات الكراهة تعلقت بالسبب المتأخر، أما بالنسبة للسبب المتقدم فلا كراهة في ذلك لأن سببك. فأنت تستطيع أن تصلي تحية المسجد في أي وقت لأن الدخول ترتب. طبعا هنالك ملاحظة: ألا تتحرى الأوقات المكروهة فتجعل لها أسبابا متقدمة، هذا بالأصل ممنوع لمخالفته لظاهر الحديث. إذن عرفنا الأوقات المكروهة ثلاثة تتعلق بالشمس واثنتان تتعلقان بالصلاة. هنا في ملاحظة بالنسبة للصلاة أذكركم بها: إذا كان الإنسان مسافرا يحق له أن يصلي جمع تقديمه، فإذا كانت الساعة مثلا والله 11:30 12 مثلا، صلى الظهر والعصر جمع تقديم، الكراهة الآن من بعد أداء صلاة العصر ولو كانت من الساعة 12 يعني من هنا حتى المغرب حتى يصلي المغرب، كل هذا الوقت مع أنه طويل صار وقت مكروه. نعم، الصلاة من الأوقات المكروه. الآن إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا فيه؟ يعني هل يصلي ركعتين أم لا؟ فمذهب مالك رحمه الله أنه لا يركع، يعني مشى مع الأمر بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة بشكل عام. والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع لأنها صلاة لها سبب. لكن ما معنى لها سبب؟ يعني ما في مانع أن نشير إلى هذا السبب فنقول لأنها صلاة لها سبب متقدم. طبعا كل صلاة لها سبب. ولا يكره في هذه الأوقات يعني عند الإمام الشافعي من النوافل إلا ما لا سبب له، يعني يدخل أو له سبب متأخر يدخل إلى الصلاة مباشرة بعد العصر، نويت لله تعالى ركعتين وصلي لله تعالى، لا هنا نقول له لا تفعل هذا الفعل. وحكي وجه آخر أنه يكره، وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها، أما غير هذا الوجه فلا. وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، إذن هي عنده من النوافل التي لها سبب، وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له، ويقصد ابتداء لقوله: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، انتهى كلام. يعني في هذا المعنى صار عندنا الأصل إذا كان للصلاة سبب متقدم عند الإمام الشافعي ماذا نقول؟ تباح هذه الصلاة. ملاحظة: لا تفعل هذه الصلاة وأنت تتعمد فعلها، أنا سأدخل إلى المسجد لأصلي ركعتين، هذا لا تفعل. أيضا خروجا ممن نهى عن ذلك، يعني أيضا مسألة التحري، بعض الناس يتحرى الأوقات المكروهة، يعني كيف بعض الناس يتحرى؟ في بعض الناس للأسف يتحرى الأوقات المحرمة أحيانا. ما معنى يعني وقت التحريم؟ إذا خرج شيء من الصلاة عن وقته إلى وقت آخر فهذا يكون فيه حرام. كثير من أصحاب المحلات لا يصلي الظهر في وقته، يأتي إلى المسجد قبيل العصر فيبدأ يتوضأ ويتطهر ويصلي الظهر، وأحيانا لا تنتهي صلاته إلا والعصر قد أذن. هذا التأخير ما حكمه؟ حرام. إذا علم أنه إذا أخر صلاته دخل جزء من صلاته أين؟ في الوقت الآخر. هنالك بعض الصلوات لا تنعقد، مثل صلاة الجمعة، لو أطال خطيب جاهل، نقول جاهل لأنه ترك أصل العمل في السنة، أطال وتأخر، تأخر في الصعود ثم أطال في الخطبة والصلاة، وهو في الخطبة أو في الصلاة أذن العصر، ما الحكم؟ نقول له الآن تصلي الظهر حتى ولو كان قبل أن يقول السلام عليكم. وقد مر معنا حتى لو سجد عاد إلى الصلاة فسجد سجود السهو وهو في سجود السهو وقبل السلام أذن العصر، نقول له الآن تتمم هذه الجمعة ظهرا وتفعل سجود السهو في قبل السنة. أربعة، يعني من شروط صلاة الجمعة عند الشافعي أن تقع في الوقت، لا تخرج أي جزء منها ولو جزء بسيط، إذا خرج عن الوقت يأتي بصلاة الظهر. ولذلك يقولون عنها هذه الأحجية، يقولون نوى وما صلى، وصلى وما نوى، نوى الجمعة لكنه ما صلاها، وصلى الظهر لكنه ما نواها، وهي صلاة الجمعة التي خرجت عن وقتها. نعم، هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة، وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة، إلا أنه ليس هو إياه بعينه. نعم، نحن بالنسبة لمذهب الشافعي فصلنا فيه ما هو عنده. قال: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض نصان. انتبهوا إلي قليلا، هذه المسألة يعني أحيانا تأتينا مثلا صلي لا توصل، كيف أجمع بينهما؟ هذه مسألة علماء الأصول تعبوا فيها وقالوا كيف يكون العموم من وجه والخصوص من وجه، وهل النصان متعارضان؟ هلا مثلا نخرج عن مسألة الصلاة إلى بحث آخر للتقريب. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وشر الشهود، يقول في حديث آخر، من شهد قبل أن يستشهد. كيف أجمع ما بين القولين؟ إذا كنت تعلم أيها الشاهد أن هنالك ظلما سيقع على إنسان وهو يبحث عن شاهد ولا يعرف هذا الشاهد، ثم بشهادتك أنت ترفعه من الظلم وتقرب للعدل وتحق الحق، فأنت من خير الشهود، تعال واشهد للحاجة التي أنت فيها، هذا من أي نوع؟ من خير الشهود. إذا تمت المسألة ويوجد شاهدان ثلاثة بشكل جيد، انتقاهما من؟ أو انتقاهم صاحب الحاجة عند القاضي، قال: هل عندك بينة؟ قال: نعم، شاهد اثنين ثلاثة جاء بها. جاء بعض الناس فقال دخل وشهد، لكنه بشهادته عكر صفو القضية، وربما يعني حير الناس في شهادته التي شهد بها، ولذلك ربما يغير مسار القضاء. طيب أنت ما أحد طلب منك، والقضية ماشية صحيحة بشكل جيد، والالتباس إنما حدث في شهادتك، لذلك هذا من شر الشهود. لا تشهد إذا لم يطلب منك، أو إذا علمت أنه لا يوجد غيرك عند ذلك تعينت الشهادة. تصور مثلا إنسان يقال له هذه المرأة ليست بزوجه، وهو يبحث فوجد مثلا شاهدا، يحتاج إلى شاهد آخر، ماذا يفعل إذا تقدم ذلك الشاهد؟ عند ذلك نسبة الأولاد، العقد، عدم الزنا، يعني وجوب النفقة إلى غير ذلك، براءة هذه المرأة من التهم. هذا شيء عظيم جدا عندما تشهد أنت هذه الشهادة. الآن سنتكلم عن الخلاف في مسألة أصولية تتعلق في هذا البحث. أنا دخلت بعد صلاة الصبح، جاء الحديث لا صلاة بعد الصبح، وأيضا جاء الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كيف أجمع ما بين الأمرين؟ هذا ما يريد الشيخ الآن أن يناقشنا به. هذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه. ولست أعني بالنصين ها هنا ما لا يحتمل التأويل، وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة. فنقول مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان لا يقع الخلاف، كلفظة المشركين والمؤمنين مثلا. لو قلنا مثلا إن الزكاة تؤدى إلى المؤمنين ولا تؤدى، إن الزكاة لا تؤدى إلى المشركين، طيب هذا في تباين واضح، نفس المعنى الأول يدل عليه المعنى الثاني. إذا أخذنا بمفهوم المخالفة، إذا كانت الزكاة تؤدى للمؤمنين معنى ذلك لا تؤدى للكافرين، وإذا كانت لا تؤدى للكافرين من معنى في مفهوم المخالفة أنها تؤدى للمؤمنين، معنى ذلك أنه لا يوجد في هذا الأمر أي خلاف، لأن الأمر بالتباين واضح بين الكلمة المشركين وكلمة المؤمنين، وإن كان مدلول أحدهما يتناول مدلول الآخر فهما متساويان، كلفظة الإنسان والبشر. إن الله مثلا لو قلنا إن الله كلف الإنسان لأنه آتاه العقل مثلا بالصلاة، إن الله كلف البشر، في خلاف في هذا الأمر؟ هذا من المترادفات الموجودة في اللغة العربية. أكلت البرة، أكلت الحنطة، أكلت الطعام، كلهم بمعنى واحد. نعم، كلفظة الإنسان والبشر مثلا، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر. نعم، ويتناول غيره أحيانا أعم منه، فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر، والآخر خاص من كل وجه، وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور، فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. هذا البحث الذي نريد أن نناقش فيه. فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخره، مع قوله لا صلاة بعد الصبح، يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والحديث الآخر لا صلاة بعد الصبح. افترضوا الآن أن الدخول حدث بعد صلاة الصبح، فكيف نجمع ما بين القول؟ فإنهما يجتمعان في صورة، وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر، وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. فإذا وقع مثل هذا الإشكال مثل هذا فالإشكال قائم، لأن أحد الخصمين لو قال لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات لأن الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد، قال يا أخي صلي، قال ما دليلك؟ قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح. فأخص قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح. ماذا يقول لك مثلا الآخر؟ تريد أن تقال لا تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح. فهذا خاص بقوله إذا دخل أحدكم المسجد، فلخصمه أن يقول قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات. فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة، أعني الصلاة عند دخول المسجد، عام بالنسبة إلى هذه الأوقات، يعني لم يخصص في الحديث وقتا معينا، معنى ذلك كل دخول إلى المسجد يسن فيه أن نأتي بصلاة تحية المسجد. وقوله لا صلاة بعد الصبح خاص بالنسبة إلى هذا الوقت، عام بالنسبة إلى الصلوات، فوقع الإشكال منها هنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف، قالوا حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيره. قال بعض العلماء أنا لا أستطيع أن أجيب لأن الحديث فيه أمر وفيه نهي، فكيف أرجح مسألة على الأخرى؟ فمن ادعى أحد هذين الحكمين، يعني الذي يدعي الصلاة نأتيه بالحديث لا صلاة بعد الصبح، والذي يدعي عدم الصلاة نأتيه بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أعني الجواز أو المنع. فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث. الوجه الثالث، إذن كيف خرج الإمام الشافعي هذا عندما قسم الصلاة إلى أسباب إلى علاقتها بالأسباب؟ فإذا كان هذا من باب التطوع فمنع، وإن كان من باب السبب المتقدم ماذا فعل؟ أجاز وسمح. نعم. الوجه الثالث، إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ يعني الآن كثير من الناس، وهذا أفضل الأعمال، أن يحسن الإنسان وضوء طهارته في المسجد في البيت، وبعد ذلك يصلي السنة، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد لأداء الفريضة. يا ترى إذا كان قد صلى ركعتي الفجر أين؟ في البيت، ثم جاء إلى المسجد، فهل يركعهما في المسجد؟ يعني يركع سنة تحية المسجد بعد صلاة سنة الفجر وقبل أداء صلاة الفجر؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع، يعني يقول أنت دخلت المسجد ولا يوجد في الحديث أي قيد، وأنت داخل قبل أداء صلاة الفجر، فما الحل؟ الحل في ذلك أنك تركع ركعتين. وقيل إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا أضعف من المسألة السابقة. عندنا بالنسبة إلى أصعب، إذا في نسخة، وهذا أصعب من المسألة السابقة، لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض. فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحة، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وقد ذكرناه. إن النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا كثيرا على المحافظة على سنة الفجر، ويقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وكل الأئمة بدون استثناء قالوا إذا لم يدرك الإنسان ركعتي الفجر قبل الصلاة فإنه يأتي بهما بعد الصلاة، وذلك لوجود حديث خاص بهما، وهذا الحديث قوي. الإمام مثلا أبو حنيفة لا يقول بالصلاة التي تعى مثلا إذا كانت سنة ذهبت خلاص ذهب وقتها لا تعى إلا في صلاة الفجر، فسنة الفجر عند الإمام أبي حنيفة لورود هذا الحديث تصلى. إذن صار عندنا تعارض، كيف يقول لا صلاة بعد الصبح وبعد ذلك لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر؟ صار معنى ذلك هذا نهي لكنه مخصوص بوجه معين وهو صلاة ركعتي الفجر. الوجه الرابع، انظروا إلى الحديث ماذا قال. نعود إلى الحديث نقرأه ونستمع بالدقة إليه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب أنا أريد أن أدخل إلى المسجد أخذ حاجة وأعود دون أن أجلس، فما الحكم؟ هذا اسمه مجتاز، يعني هذا يدخل المسجد دون أن يجلس ينادي إلى أحد يأخذ حاجة إلى غير ذلك، فهل هذا يقع تحت هذا الأمر لأنه لا يريد الجلوس؟ ما حكمه إذا دخل مجتازا يعني لا يريد جلوسا؟ فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك، وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة. فإن إذا إن نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معا لم يخالف الأمر. يعني إذا هذه المسألة التي حدث فيها الخلاف، ما حكم المجتاز؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ إذن النهي فلا يجلس حتى النهي أين مصاب؟ على قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الوجه الخامس، لفظة المسجد الآن أيضا هل ماذا تتناول؟ تتناول كل مسجد ولو لم يكن موقوفا ولو لم يكن موقوفا. هلا عندنا لا نعرف مساجد في بلادنا غير موقوفة، كل المساجد التي عندنا موقوفة، اللهم إلا إذا كان الإنسان جعل مكانا في بيته غرفة وجعلها مسجد يصلي فيها عنده وسع الله عليه، وجعل في بيته غرفة لكنه لم يقفها مسجدا يحتمل هذا. لكن في بلاد الغرب ترى أن كثيرا من المراكز الإسلامية في أمريكا في أوروبا تستأجر أمكنة تجعلها مساجد، هذه الأمكنة تستأجر قد ينتقل من مكان إلى مكان آخر، وهذا ليس له حكم الوقف وإنما له حكم المكان المستأجر. نعم، فهل يسمى مسجد؟ نعم يسمى مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام فقط وجعلوا تحيته الطواف. هل نقول إذا دخلنا إلى المسجد الحرام عند شروق الشمس بعد صلاة الصبح خلا تطوف هذا وقت منهي عنه؟ لا، إذن لا تكره في أي وقت من الأوقات. فإن كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث وإن لم يكن، فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث، واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم. وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه. يعني يا ترى هل تدخل ركعة تحية المسجد في المسجد الحرام؟ نحن نقول لكل شيء تحية، عندما ألقاك أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعندما ندخل أي مسجد من المساجد نصلي ركعتين، وإذا دخلنا إلى بيت الله الحرام طفنا حول البيت سبعا، إذن وإذا ذهبنا إلى منى رجمنا، وإذا ذهبنا إلى عرفات وقفنا، فلكل مكان تحية خاصة بهذا المكان فينبغي علينا أن نلتزم بها. لكن هل يمكن أن نجمع في هذا الأمر؟ هو مسجد من المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. حقيقة صلاة ركعتين قائمة بالنسبة للطواف، لأن من تمام الطواف بعد أن يطوف الإنسان سبعا يأتي إلى خلف مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، معنى ذلك يصلي ركعتين سنة الطواف، معنى ذلك ما غادر المكان إلا وقد صلى ركعتين. أيضا الوجه السادس، إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه، والظاهر في لفظ الحديث أنه يصلي دخل. طبعا أصل صلاة العيد تكون في المصلى، أما إذا حدثت في المسجد كما يحدث الآن في بلادنا، أغلب الناس أين يصلون العيد؟ في المساجد. الآن علاقتنا بصلاة العيد شيء، وعلاقتنا بدخول المسجد شيء آخر، فإذا دخلنا إلى المسجد ماذا نفعل؟ نصلي ركعتين لدخول المسجد، لا علاقة لها بصلاة العيد. لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، أعني صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا يصلح للاستدلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج وصلى العيد في المسجد، وإنما كان يصلي في المصلى فيجمع الناس جميعا في المصلى، لم يصلي العيد في المسجد ولا نقل ذلك، فلا معارضة بين الحديثين. إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض. يعني نظر إلى الصلاة مع صلاة العيد لا مع دخول المسجد، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحبابا، أعني في ترك الركوع في الصحراء وفعله في المسجد للمسجد لا للعيد. إذن عندما نقول نرى إنسانا دخل إلى المسجد في صلاة العيد فصلى ركعتين لا نقوم بالنهي، لماذا نقول؟ نقول لا نقول إن النبي ما صلى، قل أنا صليت لدخول المسجد ما صليت للعيد. أما إذا كان في الصحراء لا يوجد مسجد أراد أن يصلي نقول له هنا قف، النبي ما صلى قبل العيد ولا بعده في الصحراء. الوجه الأخير وهو السابع، من كثر استحبابا واستحسانا نفس الشيء. الوجه السابع، الأئمة طلاب العلم الأذنة قيم المسجد هذا ماذا يفعل؟ يدخل ويخرج إلى المسجد كثيرا. من كثر تردده إلى المسجد وتكرر، هل يتكرر له الركوع مأمورا به؟ قال بعضهم لا. يعني مثلا مثل إنسان سلم سلام عليكم، طيب دخل عندك ضيف جبت له فنجان قهوة بترجع بتقول له سلام عليكم، مثلا جبت له فاكهة سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. نعم لا، هذا يعني الأصل يقول لا يضر، والبعض يقول لا، إنما فعل السلام مرة واحدة. وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر تردّدهم. نحن إذا دخلنا أغلب الفقهاء يقولون إن دخول مكة ينبغي أن يكون بإحرام وعمرة. يقول إمام الشافعي وقياسا على الحطابين والفكاهين، يعني والآن بعض الناس يذهب سائقين ذهب أياب، في بعض كل مثلا يذهب مكة جدة، مثلا مكة جدة مكة جدة، على الحالة هو ساعة يصل إلى جدة، كل ساعة بده يدخل يعمل إحرام وعمرة، هذه مشكلة بالنسبة إلي، فلا يحتاج إلى الدخول محرما. كذلك هذا المتردد هل يحكم به مثل هذا السائق الذي يذهب مكة جدة مكة جدة أو مكة الطائف أو مكة المدينة إلى غير ذلك؟ والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. دخل، إذا دخل مثل وعد عبد الله، إذا دخلت كل مثلا، يا ترى هذا جاء كلما ولا إذا دخل؟ الحقيقة دخل، نعم، فهذا الدخول متعلق فيه الصلاة، نعم، مع أنه لم يأتي بالتصريح كلما دخل، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهو تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. لكن هذه المسألة لا نستطيع أن يقيسها على الطلاق مثلا. لو قال الرجل إذا دخلت مثلا دار أختك فأنت طالق، طلق راجعها، دخلت مرة ثانية هل تطلق؟ لا، لأن الدخول قد حصل واليمين قد انفك. أما لو قال لها كلما دخلت دار أختك فأنت طالق، صار لو عملت مرة ثانية وثالثة ورابعة دائما تطلق، فعلينا أن ننتبه للفرق ما بين الأمرين. ثم قال الحديث الثاني عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين والحمد لله رب العالمين.